فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين لكم فيها فواكه كثيرة

حيارا فلا حيّر الفلاح. الله أكبر الله ويقف المصلون الآن لأداء صلاة السنة.